الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير. ما زلنا نتواصل في حديثنا حول شرح هذا المختصر المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيه، ورحم الله مؤلفه وجزاه خيرا على ما جمع فيه. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر لبعض الأسماء، وسنشير إلى بعضها ونبين ما فيها بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: وكان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث، وهو أكبر ولد عبد المطلب، وبه كان يقنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوثم هلك صغيرا، وهو أخو الحارث لأمه، والزبير بن عبد المطلب، وكان من أشراف قريش. والزبير هذا هو الذي دعا إلى حلف الفضول المشهور في السيرة النبوية، وهو من أشراف قريش. وابنه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن الزبير ابن عبد المطلب. وعبد الله هذا شهد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ، واستشهد بإجنادين، وروي أنه وجد في جنب سبعة قتلهم وقتلوه، هذا في استشهاده. إذن عبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب، عبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب، غير عبد الله بن الزبير، غير عبد الله بن الزبير ابن العوام. فعبد الله هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضباعة بنت الزبير ولها صحبة، وأم الحكيم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن يتحدث عن أبناء الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحمزة بن عبد المطلب، وهذا هو عم آخر للنبي صلى الله عليه وسلم. وحمزة رضي الله عنه الذي كان يسمى أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخته من الرضاع أسلم قديما، أخوه وأخوه من الرضاع، يعني كما ذكرنا يوم أمس أن حمزة أخا من الرضاع لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه، يعني حمزة ما خلف إلا ابنه. وحمزة رضي الله عنه هو عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أعمامه الذين أسلموا، فإنه لم يسلم من أعمامه إلا اثنان كما سيبين المؤلف بإذن الله تعالى. حمزة أسد الله وأسد رسوله، أسلم في بداية الإسلام، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرا، وأبلى بلاء حسنا، وكانت هناك علامة على حمزة معروفة بريشة النعام توضع على صدره. وهذا الرجل لا يقارن به أحد في حروبه وقتاله، ولذلك فعل في قريش الأفاعيل يوم بدر، وقتل عددا كثيرا، وهو الذي قتل شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة. وكان هدف المشركين في غزوة أحد أن يقتلوا حمزة، ولهذا غضب خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قتل حمزة، وقال: ما استطعنا أن نأخذ بثأرنا إلا أن يقتل حمزة رجل ليس منا، يعني ما استطعنا أن نقتل سيد المسلمين حمزة إلا بوحشي الذي هو يعد من مواليهم. ولذلك كان يرى أن هذا من المثالم عند العرب، أن لا يأخذ الإنسان حقه بنفسه، وهذه نظرة جاهلية. لكن حمزة رضي الله عنه قتل في هذه المعركة، وكان أيضا قد أبلى فيها بلاء حسنا. وتعلمون رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المعركة، ورأى أن جزرا تنحر، ورأى ثلما في سيفه وقال سيقتل أحد أقاربي، فقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ومثل به المشركون وقطعوا أنفه ذكره وأذنه وبكروا بطنه وأخذوا كبده إلى غير ذلك من التمثيل به رضي الله عنه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا أفظع من هذا. وقال: لئن ظفرت بهم لأمثلن بـ70. ثم نهاه الله تبارك وتعالى وصلى كما روى بعضهم أنه صلى عليه 70 صلاة. حمزة بن عبد المطلب قال: وأبو الفضل العباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه. أما العباس فأسلم قبل فتح مكة، فإنه قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق وجاء مسلما به قبل وصوله إلى مكة، فأمره أن يوصل متاعا له إلى المدينة ويعود إليه، ثم سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل معه في فتح مكة وهاجر إلى المدينة، لأنه أذن له أن يهاجر ثم يعود معه، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. ولهذا سئل حمزة، سئل العباس: أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال؟ عائشة: نعم، قال: أنا أكبر منه إلا إنه أكبر مني، أنا أكبر منه إلا إنه أكبر مني، فأنا أكبر منه سنا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منه قدرا ورسالة وعلما. وكان له 10 من الذكور: الفضل وعبد الله وقثم، لهم صحبة. ومات 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة، ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة. ثم قال: وأبو طالب ابن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وأنا يوم أمس قلت لكم هو أخوه شقيقه، وهنا يقول أخوه لأمه، كيف نجمع بينهما؟ كيف؟ هي واحدة. نعم هي واحدة، لما نقول شقيقه نفس الكلام، هنا هو يقول وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، إذن وهو ابن عبد المطلب. فالشاهد أن أبا طالب كان عما لنبي الله صلى الله عليه وسلم، شقيقا لأبيه، وهو الذي قام بكفالته والعناية به، بل حتى أيام الرسالة ومكث معه يناصره أثناء رسالته صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لكنه لم يسلم. وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، هذا قال أمه عمه لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، يعني عاتكة أيضا أخت، نعم أخت أبي طالب، شقيقة له. وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، هذه من بني مخزوم، وبنو مخزوم هؤلاء قبيلة أبي جهل، لكن تنظرون الآن كيف بينهم من القرابة. ولهذا كان عمر بن الخطاب وهو من بني عدي، من بني عدي، ومع هذا كان خاله أبا جهل، كان خاله أبا جهل لأمه، وكانت أم عمر تسمى حنتمة، فكان أبو جهل يفتخر بها أكثر من أبي عمر، أكثر من الخطاب، فإذا ناداه أحيانا يناديه يا ابن حنتمة ولا يناديه يا ابن الخطاب، فخرا بأخته. وكان عمر هو المنافع عن قريش في زمانه وهو في شبابه. وخالد بن الوليد من بني مخزوم، وهو قائد خيل قريش وصاحب قبتها. وبنو طالب هم أصحاب الحرم وسدانة الحرم ومن كان معهم في هذا الشأن. فقال هنا: وعاتك صاحبة الرؤيا في بدر. أي رؤيا؟ أي رؤيا في بدر؟ هذه عاتك كانت في مكة، وقد رأت رؤيا، رأت أن رجلا يأتي وأنه ينادي بالغوث للقوم، ثم إن القوم ساروا وراءه إلى الكعبة، ثم إنه انطلق حتى صعد على الكعبة، ثم انطلق حتى صعد على جبل أبي قبيس، ثم رماهم بصخرة، وكانت رؤيا مفزعة، ثم رماهم بصخرة فتفرقت على القوم فما بقي بيت من بيوت أهل مكة إلا ضربته. فأفزعتهم هذه الرؤية التي رأوها ويعني تعجبوا منها، قالوا كيف تكون هذه الرؤية التي رأوها وكيف تتحقق؟ ولذلك غضب أبو جهل لما أتاه الأمر وأتى العباس وحكاها عليه، فقال أما كفاكم أن يزعم صاحبكم أنه نبي حتى تأتون بنبية أيضا؟ وهذا من جهله. وكانت الرؤيا كما رأت، فوقعت معركة بدر وما بقي بيت من بيوت أهل مكة إلا أصيب، ولهذا قتل منهم 70 وأسر 70. معذرة يا إخوة، الأخ هذا يعلن عن سيارة، صاحب السيارة هذا يخرج سيارته، قال يخرج لسيارته لأنه حصل بها وهو الظاهر خارج من الطريق حك بسيط، وهو ينتظره خارج المسجد السوني باء ميم ألف 3592. من كانت هذه سيارته يا أخوة؟ الأخ ينتظره في الخارج، باء ميم ألف 3592. وله من الولد طالب، وله من الولد طالب، ومات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ لهم صحبة، واسم أم هانئ فاتخة، وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا. هؤلاء أولاد أبي طالب. قال وأبو لهب ابن عبد المطلب، يعني من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب ابن عبد المطلب، واسمه عبد العزة، كناه أبوه بذلك مثل ما ذكرنا يوم أمس لحسن وجهه. ومن ولده عتبة ومعتب، ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، هذا من أبنائه، عنده عتبة وعتيبة ومعتب. فعتبة وعتيبة أسلما وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت يوم حنين، وهذا معناه أنهما أسلما بعد الفتح، لهم صحبة. أما عتيبة فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب من أشد الناس عداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثرهم أذى له، وكان هو وزوجه يأخذان الحطب والقاذورات وغيرها ويلقونها على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، وما زال كذلك يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا سمع أنه يذهب إلى قوم يدعوهم يلحق به ويقول أنا عمه ولو كان على حق لكنت أولى الناس باتباعه، وما زال يخذل عن هذه الدعوة حتى أنزل الله تعالى فيه سورة المسد. ففي يوم من الأيام جاء أبو طالب وأخوه العباس وأخوه حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أبا لهب عند بابه ومعه حزمة حطب يريد أن يضعها على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقاها فعلا على باب رسول الله وعاد قافلا، أو قالوا قفل راجعا، فإذ بالثلاثة قد وقفوا عنده. وماذا تصنع يا أبا عتيبة؟ قال أصنع ما رأيتم، أما سمعتم أنه يقول قد أنزل عليه قرآن يهجوني ويهجو زوجي؟ ثم أراد أن يذهب، فلما أراد أن يذهب قال له حمزة أين تريد أن تذهب؟ لما لا تحمل أغراضك التي ألقيتها هنا، يعني القمامة التي جئت بها ورميتها على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحملها وإلا لا أضعنها على رأسك. وفي رواية أن حمزة أخذها ثم وضعها على رأس أبي لهب وعاد بها على رأسه إلى بيته. فقال حمزة لأبي طالب وما هذا القول الذي يقول بأنه أنزل فيه؟ وهم الآن الثلاثة جميعا لم يسلموا بعد. فقال إن ابن أخي محمدا يقول أنزل عليه قرآن، يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فقال حمزة ما أجهل أبا لهب. قال كيف؟ قال لما لا يتبع محمدا ويؤمن به ويكذب بما جاء به؟ لماذا يلحق به في الأماكن والأسواق واجتماعات الناس ويقول هذا كاذب؟ يتبع فقط وبما جاء به ويكذب ما جاء به، وإن لم يتبعه فوالله إن محمدا على حق. إن كان هذا القرآن قيل فيه وما استطاع أن يغير شيئا فإن محمدا على حق وهو على باطل، وسوف يكون ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رهاصات بدأت جلية للناس وتظهر واضحة لهم لعلهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أبو لهب هذا، والرؤية التي رأتها عاتكة أفزعت أبا لهب، فلم يكن ممن حضر بدرا وأرسل مكانه غيره، ولكنه لما مات أنتنت ريحه ولم يستطع أحد القرب منه ولا حتى أصحابه، فحفروا له حفرة بعيدة وبدأوا يأخذون أعوادا ويدفعون بها جثته وهي تتهرى حتى ألقي في الحفرة، ثم ذروا عليه التراب. وكان ابناه عتبة وعتيبة قد تزوجا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابنيه بتطليق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعتيبة هذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أكفر بك وبالنجم إذا هوى، وجبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بصق في وجهه ومزق ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فبينما هو سائر إلى الزرقاء بأرض الشام جن عليهم الليل وهم في مسبعة من الأرض، فلما قابلوا رجلا يسألونه عن هذه الأرض قال ما الذي جاء بكم إلى هذا المكان؟ لا تغرب الشمس على أحد في هذا المكان إلا أكلته السباع والأسود. ففعلا أدركوا الهلاك، وكان أبوه حاضرا، فما كان من أبيه إلا أن قال اجمعوا أمتعتكم واجعلوا ابني ينام عليها ونحن ننام في الأسفل ونحميه، فأخشى أن تتحقق دعوة محمد فإنه قد دعا عليه. وفعلا فعلوا ذلك، وأرسل الله تعالى أسدا وارتقى على هذا المكان وأخذ برأس عتيبة ثم قضى عليه، فاستجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة وضرار أخو العباس لأمه، والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش، كان أجودهم وأكثرهم طعاما. هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الإسلام منهم أربعة، فأسلم اثنان وكفر اثنان، أسلم حمزة والعباس وكفر أبو لهب وأبو طالب، مع الفرق بين ما يقدم كل واحد منهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أخت حمزة لأمه. فهذه صفية بنت عبد المطلب، وهي أدركت الإسلام وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها مواقف عظيمة. وفي خيبر لما حاول اليهود الإغارة من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لصفية هذه موقف، وكان حسان حاضرا عندها، فرأت أحد اليهود وهو ينظر إلى الأخبئة إلى بيوت المسلمين هل تركوا فيها رجالا، فإن لم يجدوا رجالا أغاروا على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيوت أصحابه، فقالت اخرج اليه يا حسان، فلم يفعل حسان، فخرجت هي رضي الله عنها واخذت عمود الفسطاط، ثم دارت لليهودي من الجانب الاخر فضربت بالعمود بين عينيه فسقط ميتا، ثم عادت اليه فقطعت راسه، ثم رمت براسه من وراء الجدر، كان بينهم وبينهم امكنه، لان لليهود حصون، ولذلك ما كانوا يقاتلون كما أخبر الله تعالى أحدا من جبنهم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فألقت بهذا من على الجدار، فلما وقع عند اليهود قالوا لقد خدعكم محمد، أبقى رجالا في بيوتهم يصدون غاراتكم، فامتنع القوم من أن يفكروا في الغارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحضرت أيضا لما سمعت بموت أخيها حمزة رضي الله عنه، وجاءت بثوبين، فأتى إليها الزبير ابنها وطلب منها أن تعود فلم تفعل. قالت: بل أشاهد أخي وسمعت أنهم قد مثلوا به، ولا يضره ذلك لأنه في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو من موزعي. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعودي. فلما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعودي، عادت سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذوا الثوبين وكفنوا حمزة في واحد ومصعبا في واحد، ووضعوا على أقدامهما من الإذخر ودفنوهما سويا. وعاتكة بنت عبد المطلب قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ولدت له عبد الله، أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى. وأروى بنت عبد المطلب، وأروى هذه ذكر الذهبي أيضا أنها أسلمت، كانت عند عمير بن وهب ابن عبد الدار ابن قصي. وعمير بن وهب هذا أسلم فيما بعد، وهو والد مصعب بن عمير، وأسلم بعد غزوة بدر، إذ كان قد ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يفتدي ابنه. فلما وصل إلى هناك وكان يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ خنجرا وملأه، وقد أخذ سيفه وشحذه سما، وقال: يكفيني فقط أن أصيب به محمدا فيسري السم في جسده فيموت. ولما وصل إلى هناك قابله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الباب: ما وراءك يا عمير؟ ما الذي جاء بك؟ قال: أسارانا، أريد أن أتفاوض مع محمد فيهم. فأخذه عمر وما زال به يضرب في ظهره ويقول للقوم: إليكم عمير بن وهب، إني أرى الغدر بين عيني. وكان عمير هذا مما فيه من الحنكة والذكاء والدهاء يسمى شيطان قريش. فلما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عليه الصلاة والسلام: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: أسارانا عندكم، أو غير ذلك يا عمير؟ قال: هو ذاك. أو غير ذلك يا عمير؟ قال: هو ذاك. قال: أما جلست عند الحجر مع صفوان بن أمية وقلت: لولا ديون علي وأطفال عندي لذهبت إلى محمد وقتلته؟ والله مانعني منك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان معنا أحد، ما كنت إلا أنا وسهيل، والله ما أخبرك بهذا إلا الله. فأسلم. وكان سهيل بن عمرو يقول لخالد بن الوليد وأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم من أهل الشرك في تلك الفترة: سيأتيكم خبر يسركم، انتظر الخبر الذي يأتي. كل ما جاءت قافلة يسأل: أرأيتم عمير بن وهب؟ وفجأة جاء عمير بن وهب وقابله سهيل: لا بشر، ماذا فعلت؟ قتلت محمدا؟ أصبته بشيء؟ قال: بل أسلمت وتابعت محمدا. قد سحرك والله، يعني تاركني أنا شغال هنا عند أولادك وجعد أوكلهم وأشربهم وأقضي ديونك وتضحك علي؟ فقام عمير يدعو سهيلا إلى الإسلام، قال: أما هذا فلا حاجة لي به أبدا. ولكن بعد هذا أسلم سهيل رضي الله عنه بعد الفتح، وكان الذي جاء به إلى الإسلام هو عمير لأنه كان صاحبا له. وهذه الصحبة يا إخوة، فنحن أحيانا نستفيد من قراءتنا لهذه السيرة أن نقف حتى على هذه المواقف الجميلة من الذين وقعوا في الأسر في غزوة بدر. رجل يسمى سهيل بن عمرو خطيب قريش، وسهيل هذا رجل مفوه وكان خطيبا بارعا، وكانت كلمة سهيل في قريش لها قوة وأفاعيل عظيمة، وكان ممن يخطب في قريش يصد عن سبيل الله وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقع في الأسر أتى صاحب له اسمه مكرز، مكرز بن حفص، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، سهيل صاحبي وليس لي مال فأفتديه، ولكنني أرضى أن أضع قدمي في القيد وتفك أسره ويذهب ليأتي بماله فيفتدي نفسه. فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام الموقف وأعجب أصحابه، حتى كان عمر يقول: هذا الموقف ينبغي أن يكون صاحبه مسلما. ثم إن عمر وهو آخذ بيدي سهيل بن عمرو يخرجه من الوثاق قال: يا أبا عبد الله، لقد استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقلع ثنيته فيندلع لسانك، فلا تقف في موقف تهجو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أتدري ماذا قال؟ قال: ماذا قال؟ قال: قال لي: وما يؤمنني يا عمر إن فعلت به ذلك أن يمثل الله بي وإن كنت رسول الله. الكلمة هذه أثرت في سهيل، قال: أو حقا قال هذا محمد؟ قال: إي وربي قال هذا، بل قال قولا آخر ما زلت أقلبه في رأسي، قلبه كما شئت. قال: دعه يا عمر، فلعله أن يقف موقفا يسرك، لعله أن يقف موقفا يسرك، فاذهب بها. ذهب سهيل، ومرت الأيام وأسلم سهيل طبعا بعد فتح مكة، ووقف في الردة في مكة وهم يخذلون بعضهم، فوقف خطيبا في القوم وقال: يا أهل مكة، لا تكونوا أول من، لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. فإن كان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. سمعتم عن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى وعن نوح وعن هود، أو ترون أحدا منهم باقيا حيا على الأرض؟ فقال الناس: لا. قال: كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بدين يبقى للناس جميعا، فإنه سيبقى هذا الدين وإن مات محمد صلى الله عليه وسلم وإن متم جميعا. فلا يهتدي الناس إلى الحق ويتبعونه وتبقون أنتم في الباطل، فوالله ليبقين هذا الدين ما بقي الليل والنهار. فكانت هذه الكلمات سبب في ثبات القوم. وبعد هذا قابل عمر بن الخطاب وقال: عمر، حق على كل رجل أن يقبل رأس سهيل بن عمرو، إذن لي يا سهيل أن أقبل رأسك. قال: هذا خيرا مما لو دلعت ثنيتي واندلع لساني، فلا أقف خطيبا وأصد القوم عن الباطل وأدعوهم إلى الحق. فقال عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم وأعظم وأكرم. فالشاهد أن عمير بن وهب هذا أسلم فيما بعد، ولدت له طليب بن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، وشهد بدرا وقتل بأجنى دين شهيدا ليس له عقب. وأميمة بنت عبد المطلب، وكانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة حمنة، كلهم لهم صحبة. وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا. أميمة بنت عبد المطلب ذكر الذهبي أيضا أنها أسلمت، وعبيد الله بن جحش هو ابن أميمة، وكان قد تزوج بمن؟ بأم حبيبة، أم حبيبة ابنة أبي سفيان التي كانت تسمى رملة، وهاجر إلى الحبشة ولكنه تنصر، والحكمة لله عز وجل. بقيت هذه ابنة أبي سفيان أم حبيبة رملة رضي الله عنها، بقيت هناك وبقيت صابرة على إسلامها مع الذين صبروا وكانوا في أرض البعداء، وإكراما لها على مواقفها وعلى صبرها وعلى ثباتها أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، وتولى خطبتها وتزويجها النجاشي بنفسه. فلما سمع أبا سفيان، وهذا هو الترابط الإسلامي الذي جاء الإسلام به، يعني سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجها تنصر ثم هلك هناك، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه زيادة في شرفها ومكانتها وتثبيتا لها على إيمانها. فلما سمع بهذا أبو سفيان، وإن كان لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا كان موقف أبي سفيان؟ يعني الكفر، لكن ماذا كان موقفه من الخبر؟ لما سمع بالخبر فرح وقال: محمد رجل كفء. وهذه المكانة عند العرب، يعرف الإنسان حقه وإن كان يعاديه. ولذلك يا أخوة الكرام، لم يكن في العرب نفاق، وإنما نشأ النفاق متى؟ في المدينة بعد غزوة بدر، لما ظهر الإسلام وقويت شوكته، وكان المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لا يستطيعون مجابهة الإسلام، فنشأت هذه الناشئة ونبتت هذه النابتة التي تريد أن تقضي على الإسلام باسم الإسلام، فدخلوا في الإسلام اسما، وإلا فقلوبهم منطوية على الكفر، فنبتت نابتة النفاق، وانقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة، وإلا كانوا قسمين. ولذلك قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لإخوانهم الذين كفروا فهم إخوة لهم في الكفر، وإن كانوا إخوة للمسلمين العرب في النسب، فهم إخوة للمسلمين في النسب وإخوة للكافرين في الكفر والديانة. فعبيد الله ابن جحش تنصر ومات بالحبشة كافرا، وبرة بنت عبد المطلب قال الذهبي: لم تدرك البعثة، كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، وولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس، فولدت له أبا عبرة ابن أبي رهم، وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب قال الذهبي: ما أظنها أدركت النبوة، كانت عند كريزي ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. أما ابن حبان، طبعا هنا على كلام الذهبي، على كلام الذهبي تكون التي أسلمت صفية وأميمة وبرة، صفية وأميمة وأروى، وأما برة فإنها لم تدرك البعثة، وأم حكيم لم تدرك النبوة. أما ابن حبان فيقول: لم يسلم من عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صفية. فالذهبي يرى أن اللاتي أسلمن ثلاثا، وابن حبان يرى أنها لم تسلم إلا صفية رضي الله عنها. ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ هنا قال خديجة بنت خويلد، وهي تكون خديجة وليس خديجة كما قال المؤلف. أول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة ب5 سنين، وقيل ب4 سنين، والثلاث هي الأصح. أول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة، ممكن تكون، إيه ممكن، ولعله أراد هذا، ممكن تكون خبرا لأول، فيكون أول من تزوج خديجة. أنا كنت أظنه يقصد أنها تكون مفعول، أي نعم، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة. فإن كنت ترى أنها جملة اسمية فيكون المبتدأ، فيكون الخبر مقدما، والمبتدأ خديجة، أول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد. وكنت تحدثت عن خديجة رضي الله عنها يوم أمس بما يغني عن هذا، إلا أن خديجة يعني أنا أرجح حقيقة والعلم عند الله أنها هي أفضل نساء العالمين، لأن أفضل رجل في العالم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فزوجه الله أفضل نساء العالمين، وأفضل أصحاب الأنبياء أصحاب محمد، فأفضل زوجات زوجات محمد صلى الله عليه وسلم. وخديجة لها من المواقف ما لم يكن لغيرها، فهي المرأة التي ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من تابعه وناصره، وجاء في الحديث في السنن ويضعفه بعضهم ويحسنه آخرون، لما سألته عائشة قالت، لما كان يتحدث عن خديجة قالت: ما لك بامرأة هلكت في الزمن الغابر، أو قالت: حمراء الشدقين هلكت في الزمن الغابر، أبدلك الله خيرا منها. هذا الشطر منه في الصحيح، لكن الإضافة هي التي فيها خلاف في صحتها، قال: ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت وكانت، فما زال يذكر من محاسنها. ثم قال: ورزقني الله منها الولد وحرمني ولد غيرها. وعائشة تقول: ما غرت على امرأة مثل ما غرت على خديجة وإن لم أرها، من كثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن القيم رحمه الله: والفرق بين بين عائشة وخديجة أنه لم يبت ليلة من الليالي غضبان على خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فهذا شيء من ذكر محاسنها رضي الله عنها. بنت سيدة فاطمة سيدة نساء العالمين، نعم. والنساء المفضلات نعم، والنساء المفضلات الأربع نعم، ومنهن فاطمة. نعم. إذا كانت بنت، وقد يكون، لأنها فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ابناها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ويعني في هذا قد يكون امتداد للفضل في خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال: ثم تزوج سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسلي ابن عامر ابن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. وهذه سودة أيضا رضي الله عنها، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام سودة، وإن كانت كبيرة في سنها وكانت قد تزوجت قبله لأجل بناته عليه الصلاة والسلام، فتزوج بعد هذا سودة رضي الله عنها، وخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هو ما طلقها، وإنما هي خشية، فوهبت ليلتها لعائشة لعلمها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وفعلت هذا الأمر لأجل أن تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تريد شيئا من الدنيا حتى لو لم يأتيها، وإنما تريد أن تكون زوجة له في الآخرة، فلم تنظر إلى الدنيا وإنما نظرت الآخرة، فتبقى زوجة سيدي العالمين ورسول ربي العالمين. توفيت بالمدينة في شوال سنة 54 للهجرة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وهي بنت ست سنين، يعني هنا خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وقيل سبع سنين، الأول أصح، هي بنت ست سنين كما في الصحيح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت تسع سنين، يعني دخل بها وهي بنت تسع سنين على رأس سبعة أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا. دخل بها نبي الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وكانت العرب تتشاءم بشوال، فردت عليهم عائشة رضي الله عنها: ما بنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، وعائشة رضي الله عنها سيدة من سادات المسلمين، وهي من أكثر الصحابة حفظا للحديث بعد أبي هريرة رضي الله عنه، وأكثر النساء حفظا على الإطلاق. وما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش امرأة غيرها، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في سرقة من حرير، أتاني بها جبريل يقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فأنظر إليك، يعني إلى هذا الصورة التي يشاهدها في سرقة الحرير، فإذا هي أنت. ثم مات عنها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، وأوصت بذلك 58، يعني أوصت أن تدفن بالبقيع، وقيل 57 والأول أصح. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا، ولم يثبت أن أحدا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له إلا خديجة، وما كان من ماريا القبطية. كنيتها أم عبد الله، وهذا فيه دليل على أن الإنسان له أن يبحث له عن كنية وإن لم يكن له أولاد، فهي لم يكن لها أولاد، فكنيت بعبد الله، بأم عبد الله، وعبد الله هذا ابن أختها أسماء، عبد الله ابن الزبير. هذه عائشة رضي الله عنها، والتي نزلت براءتها من فوق 7 سماوات، وحاول أهل النفاق أن يوجدوا خللا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموا عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك، وجاءت براءتها من فوق 7 سماوات، وبرأها الله تعالى وبرأ رسوله صلى الله عليه وسلم. مع العلم أيها الإخوة أن الله عز وجل يعصم زوجات الأنبياء حتى وإن كنا كافرا، ولذلك في قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا لم تكن خيانة في العرض، وإنما كانت خيانة في الدين، خيانة في الدين، لأن الأعراض ليس عليها مساومة. ولهذا لو أن شخصا قذف آخر في عرضه لو قيم عليه الحد، ولو قذفه بالكفر ماذا يكون عليه من الحكم؟ فقد باء بها أحدهما، لكن الأعراض لا مساومة عليها. ولكن الله تعالى يعصم زوجات الأنبياء إكراما لأنبيائه ورسله، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زنت زوجة نبي قط، وهذا من عصمة الله تعالى لهن. فامرأة لوط لم تكن تفعل الفاحشة، وإنما كانت تخبر قومها بمن يأتوا إلى نبي الله لوط عليه السلام، وكذلك زوجة نوح. فالخيانة التي كانت منها كانت خيانة في الدين، أي أنها كانت كافرة ليست مؤمنة على دين زوجها، وكذلك امرأة لوط. قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وهذه الرواية صحيحة وصححها الألباني رحمه الله. قال هنا في هذه الرواية: قال فطلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وهذه رواية ابن سعد، ورواها الحاكم أيضا. وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فلما بلغ ذلك عمر حث على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. وهذه رواية البيهقي ورواها هذه ذكرها الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير، وقال فيه عمرو بن صالح الحضرمي قال لم أعرف، وبقية رجاله ثقات. وفي حادثة التخيير لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، كان لعمر رضي الله عنه صاحبا من الأنصار، ففي يوم يحضر عمر وفي يوم يحضر الأنصاري، فجاء في ذاك اليوم يقول: ونحن في فترة كنا نتهيأ لمجيء ملك الروم الغساني، فجاء صاحبي فطرق الباب طرقا شديدا، فأتيت فزعا: ما وراءك ما وراءك؟ حتى من فزعي أتيت فقلت: أول جاء الغساني، ظننت أن الجيش وصل. قال: أعظم من ذلك. قال: وما هو؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فقال عمر: هلكت حفصة إذن. فأتى عمر رضي الله عنه إلى حفصة وقال في بعض الروايات: ما أعادك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأجلي، أو تفعلين هذا؟ أو ما تخشين أن تنزل عليك حجارة من السماء، أو تنزل عليك وعليكن، أو ينزل عليك وعليكن سخط من الله؟ وهو يكلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فردت عليه إحداهن وقالت: أو بلغ بك يا عمر أن تدخل بين رسول الله وبين نسائه؟ فكف عمر عن ذلك ثم عاد. فالشاهد أن عمر هنا لما رأى التخيير، سبحان الله، لما جاءت قضية الطلاق هذه يا إخوة، يقول عمر: فدخلت المسجد وإذ بالصحابة جلوس كأن على رؤوسهم الطير، كلهم يبكون، فأتيت ليستأذن فلم يأذن لي، وأتى قبله أبو بكر يستأذن فلم يأذن له، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى درجة يعني ما يريد أن يدخل عليه أحد. قلت: فلم أستطع الجلوس مما أصابني، فبدأت أدور في المسجد، فوصلت إلى باب المسجد ثم عدت فطرقت الباب فلم يؤذن لي. فلما أتيت عائدا قلت للخادم: قل له عمر بن الخطاب عند الباب. مرتين ولا يأذن له، فعاد عمر في المرة الثالثة وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. فقام أبو بكر يكلم عائشة، فقام عمر يكلم حفصة، كل واحد منهما يؤنب الأخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهن عندي يسألنني النفقة، يعني بقية النساء فعلن كذلك. وهذا الموقف يا إخوة فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهن من النساء، الأموال توزع في المسجد 300 ناقة لفلان و300 ناقة لفلان، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله شيء، الهلال تلو الهلال تلو الهلال، 3 أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، والأموال توزع والغنائم تأتي، فرغبنا في أن ينلنا شيئا من حظوظ الدنيا يعيشنا بها كما يعيش غيرهن من النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا أمرا، وهو أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الكرامة والمكانة العظيمة في الآخرة لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. ويأتي من الله تعالى الصلاة والسلام عليهن في بيوتهن لما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. فارتدعنا عن ذلك، ثم خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بعائشة. لماذا بدأ بعائشة؟ وقال: لا عليك، لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، إما أن تختار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقى على شرف العيش ثم تكون زوجة له في الآخرة، وإما أن يطلق سراحها وتذهب تتزوج غيره وترضى بمتاع الدنيا كما شاء. فلما جاء يخبر عائشة وبدأ بها قال: لا تستعجلي، استأمري أبويك. أولا قال هذا لأن عائشة صغيرة، تخيل سن التخيير هذا وعائشة تقريبا 15 عاما أو 16 عاما، وقد تختار الفراق فيقع الفراق، والفراق هذا لا رجعة فيه. ثم أيضا حرصا منه على أبي بكر الصديق، على صاحبه وحبيبه وصديقه، فيخشى أن ينكسر قلبه لما يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فحرصا على أبي بكر وعلى أم عائشة أيضا. فعائشة رضي الله عنها قالت: أو في هذا أستأمر أبوي، أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالوا: هذه منقبة عظيمة جليلة قديرة لعائشة رضي الله عنها. ثم قالت وهو يذهب يخير نساءه البقية، قالت: يا رسول الله لا تخبر نساءك بما اخترت. قال: لم أبعث معنتا وإنما بعثت رحمة. يعني لو سألت إحدى النساء ماذا اختارت عائشة سيخبرها بما اختارت عائشة، ولكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولم يرضين بشيء من الدنيا، بل كانت الأموال تجلب إلى الواحدة منهن فلا تجلس في بيتها ليلة، توزعها كلها على الفقراء. وحفصة بنت عمر كذلك رضي الله عنها وأرضاها. فيقول هنا: توفيت 27 وقيل 28 عام أفريقية. عام أفريقية يعني عام فتح أفريقية، وإذا أطلقت أفريقية فيقصد بها البلاد الواقعة بين مصر والمغرب. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار. وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة. عمرو بن أمية هذا هو الذي ذهب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة، ومر معنا هذا يوم أمس، وقلت لكم ملك الحبشة الذي وصل إليه بهذا الخطاب غير ملك الحبشة أصحم، وهذا تحقيق ابن القيم رحمه الله، وذكر ما جاء في صحيح مسلم. وقال في صحيح مسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الإسلام، ثم قال: وهو غير النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فالنجاشي أصحمه مسلم، وأما هذا فلا يعرف له إسلاما كما قال ابن القيم رحمه الله. فهذا الرجل لكنه أحسن وفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جهز أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت 44. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية. إذن أم حبيبة اسمها رملة، وأم سلمة اسمها هند. قال: هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب بن الأي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. توفيت 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهم. أم سلمة هذه لما توفي زوجها أبو سلمة، وكانت قد جزعت عليه وحزنت حزنا شديدا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي ماذا؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فقلت ذلك استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول في نفسي: ومن خير من أبي سلمة. ثم بعد أيام، يعني بعد أن انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير من أبي سلمة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أو معد بن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع. إذن نلحظ الآن أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غالبهن دفن بالبقيع. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عبد الطفيل بن الحارث، ووجدت في بعض المصادر اسمه الطفيل بن الحارث، والأول أصح، يعني يقصد عبد الله بن جحش. وتزوجها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3، يعني أنها لم تلبث إلا هذه الفترة ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها. ولم يمت أحد من أزواج نبي الله صلى الله عليه وسلم في حياته إلا زينب بنت خزيمة وخديجة بنت خويلد قبل ذلك. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن مصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها. المكاتبة والكتابة معناها اعتاق السيد عبده أو أمته على مال في ذمته يؤديه مؤجلا، سمي بذلك لأن السيد يكتب بينه وبينه كتابا بما اتفق عليه. ذكر هذا الفقهاء كابن قدامة وغيره، وقال بعضهم غير ذلك. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى ابن كعب ابن الخزرج النظرية من ولد هارون بن عمران، يعني من ذرية هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام، سبيت في خيبر سنة 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق. قال: قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قتله رسول الله؟ يعني قتله جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في غزوة خيبر، وقيل إنه صبر أخذ فقتل صبرا، ويظهر أنه قتل من الجيش ضمن من قتل أيضا أخذ فقتل. وأعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية. صفية هذه كانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، وكان هو من سادات اليهود ومن علمائه. وقبل أن يصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوجها كنانة، وكانت صغيرة، كان عمرها ما يقارب 16 أو 17 في عمرها، فرأت رؤيا، رأت كأن القمر يسقط من السماء فيقع بين حجريها، فأتت تخبره بالرؤيا وهو لديه علم من علم الكتاب. فلما قالت هذا قال: أو ترغبين أن تتزوجي ملك العرب؟ ثم ضربها ضربة فخضر وجهها. فهو أول الرؤيا أنها ستتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت الرؤيا كما أولها. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على جناح طائر، متى عبرت وقعت. وأعطيكم فائدة قد يغفل عنها الكثير وربما لم ينبه عليها إلا القلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبوة، الرؤية، الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف النبوة؟ الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. تفضل يا شيخ. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية البعثة يوحى إليه 6 أشهر. إذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة في المنام، فرأى تلك الرؤيا 6 أشهر، ثم بعد هذا بدأ بالوحي. فلو قسمت 46 عاما، 46 جزءا على 6 أشهر لخرج لك كم؟ 23 عاما. فأوحي إليه 23 عاما. 23 عاما هذه إذا نصفناها بالتنصيف، قسمناها على 2، النصف 6 أشهر في الوحي، لأصبحت 46 جزءا. فالرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فالرسالة كانت 23 عاما، وتنصيفها ب6 أشهر إذا قسم جمعنا 6 أشهر لأبلغت 46 جزءا من النبوة. وهذا كما قال أيضا الأخ جزاه الله خيرا. فهذه صفية بنت حيي ابن أخطب النظرية، اعتقها وجعل عتقها صداقها. توفيت 30 وقيل 50، ووجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام تبكي، لأن صفية هذه كانت امرأة جميلة بارعة الجمال. فلما تسامع الناس بجمالها وهي قد وقعت أسيرة في سهم دحية بن خليفة الكلبي، فراها أحد الصحابة قال: يا رسول الله، هذه ابنة سيد من سادات القوم، ولا تليق إلا برجل مثلك. فراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى دحية غيرها، ثم أخذها لنفسه فخيرها، وهو لا يجبر أحدا على الإسلام، فرضيت الإسلام فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النساء يرينها أتت عائشة تراها، لأنها سمعت بخبرها من النساء. فلما عادت سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وجدتيها؟ قالت: كيف وجدتها؟ وجدت يهودية. وهذا وجدت يهودية من باب الغيرة عند النساء، وعائشة من أشد النساء غيرة رضي الله عنها وأرضاها. والغيرة هذه يا إخوة يعني لا تعاب المرأة فيها أصلا، لأن أمر جبلي، فهي لا تعاب عليها. وإن كانت عائشة من أفضل نساء العالمين وبرأها الله من فوق 7 سماوات، إلا أن هذا الأمر موجود عندها جبلة. فيوجد في بعض الناس شيئا من الجبلة لا يؤاخذ عليه. فأيضا لما رأتها حفصة كانت إذا قابلتها تحييها باليهودية، ولهذا لما قالت عائشة قالت: رأيت يهودية، قال: إنها أسلمت وحسن إسلامها. فلما قابلتها حفصة كانت تقول لها: يهودية. فلما وجدها النبي عليه الصلاة والسلام تبكي قال: ما يبكي؟ قالت: قابلتني حفصة وتقول أنت يهودية ابنة اليهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لابنة نبي، وعمك نبي، وزوجك نبي، فلا تحزني على ذلك. يعني أنت في المكانة من ناحية النسب بهذه المكانة تسامين النساء الأخريات. وصفية رضي الله عنها ماتت 30 وقيل 50، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن ابن بجير ابن الهرم ابن رؤيبة ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس. هي ميمونة بنت الحارث التي كان يبيت عندها ابن عباس، كان يبيت عند خالته ميمونة حتى يعرف شيئا من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي خالة له وخالة لخالد ابن الوليد. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وبنى بها فيه. وعودا على صفية، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها وهم في خيبر، فأبت ذلك. ثم لما تجاوز هذا وابتعد عنها وقرب من دياره ابتنى بها صلى الله عليه وسلم وقال: لما رفضت البناء بك في خيبر؟ فقالت: كنت أخشى عليك من اليهود، اليهود قوم يغدرون، فخشيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنظر هنا سبحان الله، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج هؤلاء النسوة، والواحدة قد مات أبوها أو قد مات أخوها أو نحو ذلك، وما أن تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحبه وتنسى ذلك الماضي كله. وهذا دليل على يعني جمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيبته وحسن أدبه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه تزوج ميمونة، تزوجها بسرف وبنى بها فيه وماتت به. شوف هذه سبحان الله الموافقات التي كانت لميمونة رضي الله عنها، أنه تزوجها بسرف وابتنى بها فيه. ثم مرت السنين، مرت السنون الكثيرة، ثم إنها ماتت في هذا المكان، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت 63. لما خير الله، لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه، فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت مكافأة من الله لأولئك النسوة. لما قال الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ثم بعد هذا قصر الله رسوله عليهن: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وقيل إن الله عز وجل نسخ هذا الحكم، وإنما أنزل هذا كرامة لأولئك النسوة اللاتي رضين بهذا الأمر وقصرن أنفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله رسوله أن يقصر نفسه عليهن. ثم بعد هذا خير الله رسوله وأذن له في ذلك، لأن بعض أهل التفسير يرى أن قوله ترجي من تشاء جاء بعد ذلك، هو تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المكافأة العظيمة التي جاءت لأولئك النسوة وتطيب لخواطرهن رضي الله عنهن أجمعين. هذه جملة من دخل بهن صلى الله عليه وسلم من النساء، وهن 11 وعقد على 7 ولم يدخل بهن. وابن عبد البر في الاستيعاب يقول: أما من ابتنى بهن وفارقهن أو عقد عليهن ولم يدخل بهن أو خطبهن ولم يدخل بهن، فقد اختلف في ذلك في أسبابه وفي أسباب الافتراق وغيرها اختلافا كثيرا، يوجب التوقف عن القطع بالصحة في واحدة منهم. الأمر الآخر أيها الإخوة، أن بعضهم يثرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمه اتهامات عدة في تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، ويصمونه بما لا يليق بمكانة رجل عظيم كرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع ابن حجر رحمه الله أسباب ذلك في الفتح، وذكر 10 أسباب، وجمع غيره غير ذلك، ولكنني أذكر بعض الأسباب لكثرة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أن هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتزوج ما شاء. ثم إنه تزوج في العدد الذي بين أيدينا هذا العدد 11 امرأة، ومات عن 9 منهن، ومن أسباب ذلك هذا التعدد أن يكثر من يشاهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة حتى ينشر أموره الباطنة بين الناس ويعرف الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب لتشرف بمصاهرته بقايا بيوتات العرب، ومن الأسباب نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، ومن الأسباب أنه تزوج ابنة أبي بكر وتزوج ابنة عمر وزوج عثمان وزوج عليا، وهؤلاء خلفاء الأمة، وهذه البيوت هي التي ستقوم بالدين وتبلغ دين الله إلى الناس، فتحتاج إلى أن تعرف الدين من جميع جوانبه وتتعرف على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره الداخلية في بيوته كما شاهدت أموره الخارجية. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقوي هذه القاعدة الإيمانية، كذلك قيامه بكفالتهن والقيام عليهن والقيام بحقوقهن. فعامة من تزوج من أرامل المنقطعات فيقوم على شؤونهن عليه الصلاة والسلام. ثم نقول لمن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وعدد في الزوجات لأجل الشهوة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة بكرا إلا واحدة، ولو أراد أن يتزوج أبكارا لما رفض أحد أن يزوج، ولكنه ما تزوج لأجل ذلك، وقد أعطي قوة 30، وكان في الليلة الواحدة يطوف عليهن أجمعين، فعنده من القوة ما يستحق أن يتزوج من شاء. ولكن هناك حكم ينظر إليها عليه الصلاة والسلام، وأمور لأجلها كانت زواجات النبي صلى الله عليه وسلم. مارية القبطية عدها بعضهم من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي كانت زوجة لرسول الله، وعدها بعضهم ضمن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومارية القبطية طبعا جاء بها لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى المقوقس عظيم مصر، أرسل إليه حاطب ابن أبي بلتعة، فالمقوقس أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية أو مارية، وأسلمت قبل أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت مع حاطب قبل أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وقد ترجم لها ترجمة مفصلة في الإصابة، قال وذكر أنها أسلمت على يد حاطب بن أبي بلتعة قبل أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطأها بملك اليمين، يطأها بملك اليمين، فلما ولدت إبراهيم صارت أم ولد، صارت أم ولد، وهي تعد من أمهات المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يطأها بملك اليمين. ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري، وأنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وما قال لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل، ورأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكاه في أحاديثه من حسن خلقه وأدبه وعبادته وزهده وغير ذلك. وهند وأسماء ابنا حارثة الأسلميان وربيعة بن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، وكان إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم، وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وكذلك أيضا من المؤذنين عبد الله بن أم مكتوم، فبلال وعبد الله بن أم مكتوم كان يؤذنان في المدينة، وأما في مكة فكان أبو محذورة، وسعد القرض كان في قباء، فهم 4، سعد القرض في قباء، وأبو محذورة في مكة، وبلال وابن أم مكتوم في المدينة. قال وسعد مولى أبي بكر، وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر بالباء بدل الميم، وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري. قال ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب ابن الحب. زيد بن حارثة وتعرفون أنه مات شهيدا رضي الله عنه في موقعة مؤتة، وزيد بن حارثة كان عند من؟ عند خديجة رضي الله عنها، أعطاها عمها، من؟ عمها أو خالها؟ المطعم بن عدي. لما تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطته زيد بن حارثة، فلما جاء أبوه وعمه يريدان أخذه، خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يبقى معه وبين أن يذهب مع أبيه وعمه، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بالذي يختار غير من اختاره، يعني أنا ما دام أن الرجل اختارني فأنا أختاره. ثم إكراما له سماه زيد بن محمد. وجاء في القرآن الكريم النهي عن التبني، وعاد زيد بن حارثة. ثم إنه جاء له ابن اسمه أسامة، سماه أسامة، وأسامة جاء لا يشبه أباه، فإن أباه كان أبيض وهو أسود. نعم. فهنا يعني بعض الناس شكك في هذا الأمر، فجاء رجل من أهل القيافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى زيد وابنه أسامة نائمين، ما رأى وجوههما، رأى الأقدام، كانت أقدامهما بادية، فلما نظر في الأقدام قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هكذا كلمة، يعني لا يدري أن الموضوع فيه شيء. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر فرحا شديدا، وبدأ يخبر أصحابه أن فلانا جاء ورأى الأقدام وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيد بن حارثة حبا عظيما، ولهذا زوجه قبله، زوجه زينب بنت جحش القرشية، وما كانت تريد زيد. ثم إن زيد كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني يقول له: دع هذه الأمور وابق معها وأحسن عشرتها. وكان قد أتاه الوحي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من أمور يريد أن يخبر بها، وهي الأمور بأن زيد سيطلق زينب ويتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. يعني كان يخشى قول الناس كيف يتبنى زيدا ويقول: هذا ابني، ثم بعد فترة يزوجه، ثم بعد فترة يطلق زوجته فيأخذها. لكن هذه أمور من الله وتشريعات، لأن زيدا ليس ابنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ابن لحارثة ابن شراحيل. فالشاهد من هذا أيها الأخوة أن له ابنا اسمه أسامة، وزيد بن حارثة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وأعطاه اللواء، وكأن الناس يعني ما نظروا إلى زيد بالنظرة التي ينظر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدحوا فيه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لخليق بالإمارة. ثم بعد هذا لما مات زيد شهيدا رضي الله عنه وكبر ابنه، طبعا بعد هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد، زوجه بركة المؤمنة التقية باركها الله، فأنجبت له أسامة، أسامة بن زيد، فخرج أسامة يشبه أمه. أيضا أسامة حب رسول الله وابن حبه، وأعطاه الراية وأعطاه اللواء، ولما قدح الناس في إمارته قال: قد قدحتم في إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بها. ثوبان ابن بجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من موالد مكة، يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس، وأنسة من مولدي السراه، وصالح شقران، ورباح أسود ويسار، وقال: وصالح شقران ورباح أسود ويسار نوبي، كل هؤلاء من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو رافع واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وأبو موهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص وورثه وولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدعم أسود وموهبة ووهبة، وقال ومدعم أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان مولدي حمسة هذه بلدة في أرض الشام، قتل بوادي القرى أو يقراها بعضهم القرى في أرض الشام، وكرك وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالثقل هنا متاع السفر وما يثقل الإنسان حمله، وكل شيء نفيس مصون. وزيد جد هلال بن يسار بن زيد وعبيد وطهمان أو كيسان أو همران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه المقوقص، وواقد وأبو واقد وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيد، وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه وشرطت له، شرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون وقيل إنهم 40. ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن ورثها من أبيه وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى. ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس ملكه السكب، والسكب هذا سمي السكب معناها الكثير الجري، كان ينصب صبا يعني من شدة سرعته. اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشرة أواقل، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، سماه السكب، وكان أعز وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه صلى الله عليه وسلم. وكان له سبحة وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به، والمرتجز وهو الذي اشتراه من العربي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والعربي من بني مرة. ما معنى شهد له خزيمة بن ثابت؟ طبعا هذا المرتجز سمي به لحسن صهيله، ولما شراه أراد العربي أن يعود فيه وقال بأنه ما اشتراه منه، فقال من يشهد على هذا؟ فقام خزيمة بن ثابت ولم يشهد معه أحد، فاكتفى بشهادة خزيمة وقال شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فأصبح خزيمة عن رجلين، حتى لو أحد طلب شهادة وجاء معه خزيمة يكفي، أو جاء معه اثنان مع خزيمة يكفي عن أربعة. فهذه منقبة لخزيمة رضي الله عنه. ولما سئل عن هذا خزيمة قال أولا أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أصدقه في أمر الوحي، ما أصدق في خيل وفرس اشتراه من الرجل. والأعرابي من بني مرة. وقال سهل بن سعد الساعدي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 3 أفراس، وفرس تجمع على أفراس، أفراس لزاز والضرب واللحيف، وأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو والجذامي. وكان له فرس يقال له الورد. لماذا سمي الورد؟ قيل كان لونه يسمونها الكميت بين الأحمر والأشقر. أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه، أهداه له تميم الداري قال فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عمر بن الخطاب فحمل عليه أي تصدق به في سبيل الله، ثم وجده يباع في السوق فأراد أن يشتريه عمر، وهذا في البخاري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا تعد في صدقته، لأن عمر كان قد تصدق به، والرجل الذي تصدق به عليه من حقه أن يبيعه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر أن يشتريه حتى لا يعود في صدقته. وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجحش لها الشعير، كان يجش لها الشعير، يجش يعني يطحن. وماتت بينبع، ينبع تعرفون ينبع، ينبع هذه مدينة على ساحل البحر الأحمر بين المدينة وجدة، سميت بينبع لماذا؟ لكثرة عيونها وينابيعها. وحماره عفير مات في حجة الوداع، وكان له 20 لقحة بالغابة. اللقحة هي الناقة الحلوب، وهذه التي الآن معه نسمع ذكرها وأسماها، هذه كانت له بعد الفتوحات، ومن الفيء الذي أعطاه الله تبارك وتعالى. فقال هنا طبعا هذا الحمار العفير وهو الذي كان يركبه صلى الله عليه وسلم، وهنا قال وكان له 20 لقحة بالغابة، واللقحة يعني من الإبل هي الناقة الحلوب، يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. وكانت له لقحة تدعى برة، أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان، يعني من كثرة ما فيها من اللبن. وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء، وكانت له العظباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى 800 درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم المدينة رباعية وهي القصواء والجدعاء، وقد سبقت فشق على المسلمين. طبعا تسمى العظباء، تسمى العظباء هكذا اسم، والعظباء المقصود بها هي مشقوقة الأذن، ولكن لم تكن أذنها مشقوقة، وذكر هذا ابن القيم وغيره. وكذلك الجداء، وتسمى الجداء وإلا فهي القصواء، وكانت لا تسبق. ويشير هنا في قوله وقد سبقت فشق على المسلمين أنه جاء عربي على قعود فتسابق مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسبق النبي عليه الصلاة والسلام فشق على الصحابة، أو تسبق القصواء؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله إذا رفع شيئا من الدنيا أن يضعه، وهذا في البخاري. وهذا فيه أيضا حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبارك للرجل بانتصاره. وكذلك الآن السباقات التي تحدث وغيرها، الآن يحدث أمر عظيم بعد السباقات وبعد المباريات، تجد المضاربات بين اللاعبين وبين الجماهير، أي أخلاق رياضية عند هؤلاء على ما فيها من البلاء. ولكن هي أمور الدنيا هكذا، مرة انتصار ومرة هزيمة ونحو ذلك. فهو يريد أن يبين هذا لأصحابه عليه الصلاة والسلام. وكان له منائح، وكان له منائح 7 من الغنم، والمنائح جمع منيحة، وهي ما يمنح لبنه ووبره وولده، عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف، هذه أسماء. وأيضا تجدون أن الإنسان يعني مع دوابه وكذا، تجده يحب دوابه ويسميها أسماء، بل ويغضب أحيانا لأجله. لما هاجر صلى الله عليه وسلم على القصواء ماذا قالوا؟ لما بركت خلأت القصواء، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. قال وفيه جواز أن يدافع الإنسان عن حلاله، يا جواز أن يدافع عن حلاله. ولذلك بعض الناس الآن في المزاين الإبل يرى الناقة قال هذه شينة، لا يا أخي من قال لك أنها شينة؟ فأنت لك أن تدافع عن حلالك، ولك أن تبين أن هذا عيب لخلق الله، فلا يجوز لأحد أن يقول هذا، لأن الله عز وجل يخلق ما يشاء، والعيب للخلق هذا هو عيب لمن خلقه. ولذلك بعض شبابنا أحيانا يتداولون بعض الكلمات السيئة بينهم، أحيانا نقول لخويه يا أخي والله أنت ما شاء الله شكلك غلط، كيف شكلك غلط؟ كأنه يقول إن الله ما أحسن خلقك. الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله تعالى خلقه كذلك. حتى إن الإنسان لو رأى مبتلى ما يؤذيه، بل يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. هل يقول ذلك سرا أم جهرا؟ قالوا إن كان قد ابتلي بشيء من الخلق مما يعني أوجده الله فيه فيقول ذلك سرا حتى لا يؤذيه، وإن كان قد ابتلي بشيء من الفسق الذي هو من سبب نفسه فيقول ذلك جهرا حتى يذكره بالعودة إلى الله والاستغفار والتوبة. هذه أسماء بعض أغنامه صلى الله عليه وسلم، وكان له 100 من الغنم. سلاحه صلى الله عليه وسلم كان له 3 رماح أصابها في سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس أسماه الروحاء وقوس شوحط وقوس صفراء تدعى الصفراء، وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش، فكره مكنة فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل، يعني أزاله الله تعالى. وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وكان لمنبه بن الحجاج السهمي. وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف: سيف قلعي نسبة إلى موضع بالبادية يقال له مرج القلعة، وسيف يدعى بتار، وسيف يدعى الحتف. وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوم أصابها من الفلس، وهو صنم لطي. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. إيش معنى نعل؟ النعل هي الحديدة في أسفل غمد السيف. فهذا النعل اللي هي الحديدة في أسفل غمد السيف كانت من فضة، وقبيعته فضة، والقبيعة على طرف قبضة السيف أيضا من فضة، وما بين ذلك حلق فضة، يعني انظر لعنايته بالسيف أيضا. وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال لها السعدية ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. يعني كأنه يقول، يريد أن يقول إن ما أخذه من بني قينقاع هو ذات الفضول وليس فضة. فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نصل إلى هذا يا إخوتي الكرام، أريد أن أنبه على فائدة، فلنعلم جميعا أن عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنقل هذه الأمور، حتى نقلوا حياته ونقلوا حياة دوابه وماذا كانت تأكل وكم عاشت وأين ماتت، فنقلهم لهذا كله دليل واضح على شدة حرصهم وعظيم اجتهادهم في نقل جميع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كذلك في أمور كهذا فإنه في أمور الدين أعظم وأعظم، يعني انظر لعنايتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسماء الخيول والنعم والإبل والسيوف والرماح، شيء عجيب. بل حتى ذكروا هناك حياة الدواب وماذا كانت تأكل وأين كانت تأكل وكيف كانت تعيش ومتى ماتت وأين ماتت، عناية عجيبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لن تجد سيرة محفوظة معروفة من قبل مبعثه إلى موته مثل ما تجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يقول أحد المستشرقين: لو أردت أن أكتب كتابا عن عيسى عليه السلام فلن أجد إلا بضع وريقات، أما سيرة محمد فهي سيرة شاملة كاملة. وهذه السيرة الشاملة الكاملة علينا أن نقرأها وأن نعرفها وأن نتعلمها. الآن تجد كثير من أبنائنا وكثير من شبابنا وكثير من الناس يعرفون أسماء اللاعبين الغربيين والشرقيين، ويعرف أين يسكن وكم لعب مباراة دولية وأشلون الفريق، يعني في أشياء كثيرة جدا لو تسأل كم عدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف ذلك، ولو أتيت تناقشه يا أخي هذا ما نحاسب عليه في الآخرة ولا وليس مهما أن أعرفه. طيب هل مهم أن تعرف اللاعبين الكفرة ومهم أن تعرف أسماءهم وتتابع مبارياتهم؟ وقتك هذا أقضى، أنت مأجور. وأنت تقرأ عن سيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي أنك في كل ما ذكرت اسم زوجة ستقول صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، يكفي أنك تردد صلى الله عليه وسلم، تزال همومك وتغفر ذنوبك وترفع درجتك وتنال مكانة عظيمة، ويعيد الله إلى رسوله روحه فيعيد عليك السلام. فلعلنا نقف عند هذا ونواصل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.